بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فبحثنا استكمال لكلامنا عن الحديث الشاذ، وكنا ذكرنا في المرة الماضية المذاهب الثلاثة في تعريف الحديث الشاذ. أول هذه المذاهب وأولاها والذي عليه أهل العلم بالحديث هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل الحجاز، أن الشاذ ليس هو أن يتفرد الراوي برواية، الراوي الثبت طبعا برواية، إنما الشاذ أن يروي الراوي ما يخالف غيره سواء كان فردا أو جماعة. إذا الشافعي فرق ما بين التفرد وما بين الشذوذ، واشترط للشذوذ المخالفة، والمخالفة هي المخالفة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح. أما اختلاف التنوع فهذا خارج عن محل البحث. اختلاف التنوع يعني يصح الوجهان جميعا أو تصح الوجوه كلها، يعني ليس هناك راجح ولا مرجوح بل كلها راجحة. وضربنا لذلك بعض الأمثلة، ونضرب أيضا بعض الأمثلة لاختلاف التنوع على حسب تصرف الأئمة القدماء. فعندنا مثلا الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما كالإمام النسائي والدارمي والإمام أحمد من طرق عن الزهري رحمه الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، وبعدين يطوون الصحف ويجلسون فيستمعون الذكر. الحديث المشهور معروف. روى هذا الحديث عن الزهري يونس ابن يزيد ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ومعمر ابن راشد، هؤلاء الثلاثة يروون الحديث عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، وأبو عبد الله الأغر هذا اسمه سلمان. وخالفهم سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، وهذا أخرجه مسلم وغيره. إيه اللي حصل؟ الخلاف في شيخ الزهر. رواه الجماعة عن الزهري عن الأغر، ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد. أي الإسنادين أشهر؟ الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا أشهر في الأسانيد من الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. لماذا؟ للتفاوت الكبير ما بين سلمان وبين سعيد. سعيد المسيب أكثر حديثا عن أبي هريرة من الأغر. فهو يعني سفيان بن عيينة ذكر الطريق المطروق، طريق المطروق. طيب أنا لما أحب أرجح بادي الرأي هرجح رأي مين؟ رأي الجماعة، لأن أنا عندي معمر وسفيان كفرسي رهان، ويونس بن يزيد في الطبقة الثانية، ومنهم من يجعله في الطبقة الأولى، لكن هو في الطبقة الثانية. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إما في الثانية وإما في الثالثة، لكن معمر بن راشد وسفيان كلاهما من إليه؟ من الطبقة الأولى. يبقى أنا لو حطيت معمر وبين سفيان يترجح الجانب الآخر برواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ويونس بن يزيد الأيلي. إمتى بقى أنا أقول لا راجح ولا مرجوح، كلاهما صحيح؟ مثلا إذا كان هناك قرينة، وقد وجدت هذه القرينة التي تؤكد أن حديث الزهري عن سعيد محفوظ كما اختاره مسلم وأودعه في صحيح، وهي أنه وقع في مسند الحميدي، وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن سفيان. قال: قيل لسفيان إنهم يقولون الزهري عن الأغر، قال: ما سمعت الزهري قط يذكر الأغر، إنما كان يذكره لنا عن سعيد عن أبي هريرة. خلاص، هذه قرينة قوية تدل على أن الحديث محفوظ عن الزهري عنهما معا. ولكن طريقة الزهري كما تذكرونها في المرة الماضية كان ربما أخذ الحديث عن النفر ففرق في الرواية. إذا أخذ الحديث عن جماعة ربما روى الحديث عن بعضهم، عن واحد أو أكثر، وينوع. ده كله طبعا على حسب إيه؟ على حسب نشاط الزهري. وبعدين المراجعة، مراجعة العالم الثبت إذا ثبت على روايته دل على أنها محفوظة، بخلاف من يخطئ ويصر على الخطأ، زي علي بن عاصم مثلا. علي بن عاصم ضعفوه لأنه كان إذا رجع أصر على الخطأ، إنما مثل سفيان يقال له أخطأ فيقول: لا، ما أخطأ، بل سمعت الزهرية لا يقول إلا سعيد عن أبي هريرة. يبقى ده إيه؟ داخل فيه اختلاف التنوع. ولذلك أخرج الشيخان البخاري ومسلم، أخرج طبعا الحديث الأول، ولم يتردد مسلم في تخريج حديث سفيان عن سعيد، عن الزهري عن سعيد. والإمام البخاري روى هذا الحديث أيضا عن إبراهيم بن سعد، روي أيضا أظن الطحاوي في مشكل الآثار عن محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. يبقى الزهري له كم شيخ في الحديث؟ ثلاثة، له الأغر وسعيد المسيب وأبو سلمة. وأبو سلمة يبقى له ثلاثة، فمرة جمعهما أبو سلمة والأغر، مرة يقول الأغر لوحده ومرة يقول سعيد لوحده، وهذا كان مشهورا ومعروفا للزهري. من الأمثلة أيضا اللي هي أن دخلها في اختلاف التنوع، عرفت يعني اختلاف التنوع؟ يعني هذا صحيح وهذا صحيح، لكن المثل الذي سأذكره لك أنا مش هقول لك الترجيح، ترجيح العلماء الكبار، بحيث ان احنا نتناقش في هذا الخبر وننظر كيف حكم عليه الأئمة القدامى. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد ابن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هكذا روى هذا الحديث أصحاب المواطئات الذين يروون موطأ مالك. موطأ مالك له روايات كثيرة، رواية يحيى بن يحيى ورواية أبي مصعب الزهري ورواية سويد بن سعيد وابن بكير والقعنبي ويحيى بن يحيى محمد الحسن الشيباني. تعرفين يحيى بن يحيى اثنين الذي يروي له مسلم غير الذي روى الموطأ. الذي روى الموطأ هو يحيى بن يحيى الايه الليث الاندلسي، اما الذي يروي عنه مسلم فهو النيسابوري. مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك. يحيى بن يحيى النيسابوري ده غير الاندلسي، الذي روى الموطأ هو الاندلسي. ماشي. هذا الحديث كما قلت رواه اصحاب المواطئات عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد ابن حاتم راهوي عن روح بن عباده، ورواه البيهقي عن القعنبي، ورواه الإمام النسائي وأحمد عن يحيى ابن سعيد القطان، ورواه البيهقي أيضا عن الشافعي، ورواه ابن المظفر في غرائب مالك عن ابن وهب. يعني عندك كم واحد؟ خمسة. لا دول كلهم بيروا عن مالك، المفروض انا ما عدش مالك في السكة. خمسة. واصحاب المواطئات قلنا يحيى بن يحيى، وقلنا سويد بن سعيد وابن زياد وابن بكير وابو مصعب الزهري. يبقوا كام دول؟ يبقوا كام؟ عشرة ولا تسعة؟ طيب خلاص انتم لا تحسنون العبد. طيب كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد ان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم معن بن عيسى القزاز ومحمد بن الحسن الشيباني فرووا هذا الحديث. خلي بالك، عن مالك، لأن الجماعة في الموطأ دول كلهم إنما يروون عن مالك. ها؟ عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، عن جده ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة. أنا عايز أرجح أو عايز أشوف الخلاف ده إيه، يعني الموضوع طبعا الأول لازم نحدد ما هو الخلاف. ماشي. الجماعة الأكثرون أرسلوه ووصله اثنان من تلاميذ مالك مع ابن عيسى القزاز ومحمد بن حسن الشيباني. جميل. نعمل ايه؟ يعني ابتداء كده اشوف في حاجة اسمها ايه؟ النظرة المبدئية نقولها وبعدين نشتغل. ها؟ ابتداء رواية الجماعة، لان انا هعمل مقاصة، هعمل مقاصة، احط واحد قبل واحد في الثقة والثقة. تمام؟ انا عندي معنى ابن عيسى احطه قبل القهنب، احطه قبل يحيى القطان. القطان ده جبل نفخ فيه الروح، ده غير القعنبي بقى اللي هو بقى يعني اثبت الناس في الموضوع، ده غير يحيى بن يحيى بقى اللي هو راوي الموضوع نفسه، يعني قصه كبيره. ايه ابتداء كده؟ اول ما نبص بصه مبدئيه يبقى ايه؟ روايه الجماعه اثبت. جميل. لما سئل الدارقطني عن هذا الاختلاف قال القولان محفوظان عن مالك. فأنا عايز أعرف الدارقطني ليه سواهم ببعض. خلاص. أبو حاتم الرازي لما نظر في أصحاب مالك مع كثرتهم، وكثير منهم يعني قفز القنطرة بالنسبة للثقة، قال أوثقهم عند أبي حاتم الرازي معن بن عيسى القزاز، وهو أثبت من عبد الله بن نافع ومالك. يعني أنا عايز أفهم بقى في المثال اللي دارقطني بقى ذكره، مش دايما الشذوذ إحنا بنوزن بالكيلو. ها؟ يعني دلوقتي أصبح تسعة اتحطوا في كف، وبقى اثنين اتحطوا في كف، هو التسعة بينزلوا، ده شغل الكيلو. ممكن نتخلف الشغل ده؟ ممكن واحد يرجح على الجماعة. فالإمام الدارقطني عندما يقول القولان محفوظان عن مالك، أنت كباحث بتحاول تسعى إلى معرفة علة الاستواء عند الدارقطني إيه هي؟ لازم تجيب قرينة. الإمام كان إذا شك في الإسلام أصلا ماشي. حاجة تانية؟ انا ما عنديش، ما هو الاشكال اللي هنا انا اقدر، ده احتمال، او ده كان موجود، كان موجود ابن صنيع مالك فعلا، كان احيانا، بل كان احيانا قد يسقط راوي، يسقط راوي من الاسناد واجعله منقطع كمان، ولذلك يعني باين هذا التدليس، يعني مش حد اتهم مالك بالتدليس برغم انه يسقط مثل عكرمه مثلا، كانش يعجبه عكرمه، كان يسقطه من الاسناد. مالك كان هذا معروفا له، كان ربما قصر اذا شك في الاسناد قصر به، يعني ايه؟ اخذ بالاقل، وهو انه يترك الوصل. تمام. طيب غير كده، لان ممكن اقدر اقول انا ما عنديش دليل ان مالك شك فيه. ايه الايه الدليل ان مالك شك فيه؟ ان روايه الرشد في احسن من مكان، في احسن من موضع، يعني عليه الرساله، لما شك في الإسلام. ما هو يبقى الكلام بقى، من أين أعلم أنه شك؟ ما ماشي، أنا عشان كده أنا بقول جهد الباحث هي في البحث عن القرينة، عن القرينة. أنا دلوقتي لما هاخد كلام الدارقطني، الدارقطني كان إمام كبير مرجح، يعني انت ما كانش عندك شيء يدفع كلام الدارقطني، لا يجوز لك ان تدفع بالصدر في كلام، لان الدارقطني امام لا يتكلم بالجزاف في هذا العلم. فجهدي انا ابحث، ممكن ابتدي امشي وراء طرق الحديث والكلام ده، واشوف كتب التواريخ وكتب المعاجم والكلام، ربما اعثر على حكايه تدل على ان مالكا شك فيه، او حكايه تهديني لماذا سوى الدارقطني بين هؤلاء، لا سيما محمد الحسن الشيباني ليس من عيون اصحاب مالك، ده هو كده يعني على وش الحش، يعني بخلاف الذين لازموا مالكا فتره طويله. وهنا أبو حاتم الرازي لما يقول أثبت أصحاب مالك مع أهدي برضو قرين ها؟ قرينة تدل على أن الصواب قد يكون مع الواحد. وحنبلغ من هذا الكلام إلى المثل اللي هو شبيه بهذا، شبيه بهذا، لكن الأئمة تقريبا أئمة الحديث ذهبوا إلى عكس ما سأقول. أنا أقول حاجة وأئمة الحديث يقولون شيئا آخر، وهو الحديث المشهور حديث المشي أمام الجنازة. هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وزاد بعض المخرجين عثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. خلاص البحث ده أنا ذكرته طرفا منه قبل ذلك، لكن احنا هنذكره بمناسبة الكلام عن الشاذ اللي نحن نقف عنده، نقف شيئا قليلا منه. هذا الحديث يرويه مالك ومعمر ويونس ابن يزيد عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وحدثني سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة. يبقى أنا عندي طرف من الإسناد مرسل وطرف موصول، ده في رواية مين؟ رواية الجماعة. لا، رواية الجماعة مالك ومعمر ويونس الثلاثة قالوا عن الزهري ايه؟ أن رسول الله ده ايه؟ ولا معضل؟ لا يعني انا دلوقتي عايز اسمي مرسل ولا معضل؟ ها؟ ايه؟ ما مرسل ولا معضل؟ ماشي ماشي خلاص يبقى مرسل وخلاص. لا وبعدهم عدى زهري من صغار التابعين فروايته معضله. لا بص احنا اذا ثبت انه روى عن صحابي واحد فهو مرسل من جهه التسليه، اما من جهه التقويه انا ساستصحب الاعضال مش الارسال، يعني هناك فرق. أنا من جهة التسمية كتسمية يستوي كبار التابعين مع صغار التابعين من جهة التسمية كله إيه؟ مرسل. أما من جهة التقوية لا، التقوية بمرسل كبار التابعين يختلف عن التقوية بمرسل صغار التابعين، لأن صغار التابعين الغالب على روايته الإيه؟ الإعظام، ها؟ بخلاف كبار التابعين زي سعيد مسيب الغالب على روايته الإرسال، ها؟ طيب أنا من جهة التسمية وأنا الآن في طور التسمية هسميه إيه؟ مرسل. مرسل لا أقول معظم، هسميه إيه؟ مرسل. وفيما يتعلق بعبد الله بن عمر نفسه فهذا موصول، لأن هو قال إيه؟ الزهري أخبرني سالم أن أباه لعبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة. علماء الحديث تتابعوا على إعلال رواية سفيان، البخاري، الترمذي، الدارقطني، النسائي، أبو حاتم الرازي، كلهم قالوا أخطأ سفيان في وصله، والصحيح رواية مالك ومن معه. وذكر النسائي رحمه الله عن عبد الله بن مبارك قاعدة في اختلاف أصحاب الزهري، قال أصحاب الزهري ثلاثة، ده كلام ابن مبارك، مالك ومعمر وسفيان، إذا اختلف اثنان يترجحان على الواحد، ده كلام ابن مبارك. الكلام لحد هنا مظبوط، فيش فيه مشاكل. يقتل سفيان، يقتل سفيان، وهو ثقة ثبت إمام حجة، لأنه لا يعرى أحد عن الخطأ. لحد كده الدنيا ماشية سليمة، مفيش أي مشكلة في الإعلام. لكن المشكلة التي أنا أعتبرها مشكلة هي أن سفيان رجع وقيل له إن فلانا، إن معمر بن راشد أو إن مالكا إنما يرويه عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فيقول كما قرأت الحميد وبشر بن الحكم حوالي أربعة رووا هذه المراجعات في مجالس متفرقة عن سفيان، كل ما واحد يدعو يقول له أحلف لك لم أسمعه من الزهري مرة ولا مرتين، بل سمعته مرارا من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه. كل ما حد يراجعه يقول لي أنا لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث من الزهري. هذه المراجعة لسفيان أنا لا أستطيع إهمالها أبدا. أنا ممكن أغلط الزهري ويكون هذا مستقيم مع القواعد، لكن ما غلطش سفيان بعد هذه المراجعة. ودي من أقوى القرائن التي جعلتني أتوقف في قبول هذا الإعلام أن يراجع أكثر من مرة. يمكن أنا أذكر لكم بعض هذه المراجعات بألفاظ سفيان. وأنا لازلت يعني هذا الحديث أمامي من مدة طويلة، كلما قلبت وجوه النظر لم أزدد إلا ثباتا، وأنا متعجب من هذا التعليل، مع أن طبعا الذي علل بهذا كما سميت لكم الأئمة الكبار. في زوائد مسند أبي بكر الصديق للمروزي وذكره البيهقي عن علي بن المديني قال: قلت لابن عيينة يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك فيه. قال له: اسكت، حدثنيه الزهري سمعته من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه. ولفظ البيهقي في المعرفة قال ابن عيينة: أستيقن أن الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه. ونقل أبو نصر ابن الشاب في جزء من حديثه، وهذا الجزء لا زال مخطوطا حتى الآن، أن ابن عيينة لما حدث بهذا الحديث قام علي بن المديني فقال: يا أبا محمد خالفوك في هذا الحديث. فقال: من الذي خالفني؟ فقال: ابن جريج. قال: ويلك، ومن ابن جريج؟ الزهري حدثني سمعته من فيه والله يرويه يعيده ويبديه سالم عن أبيه، وزاد غيره مرارا لست أحصيه. وفي مسند الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري غير مرة أشهد لك عليه، أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه فساقه موصولا. وفي مسند البزار قال: قال حدثنا أحمد بن أبان قال: حدثنا سفيان قال: حدثني الزهري سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه. وأخرج ابن عبد البر في كتاب التمهيد من طريق محمد بن حسن الجهضمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: الزهري حدثني وسمعته من فيه يعيده ويبديه سمعته مرارا لست أحصيه، يقول: حدثني سالم عن أبيه، وساقه موصولا بتمام. وأخرجه أبو يعلى الخليل في الإرشاد من طريق حميد بن الربيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة فقيل لسفيان: إن معمرا وأصحاب الزهري يخالفونك فيه، فقال الزهري حدثني وسمعته من فيه يعيده ويبديه مرارا لست أحصيه عن سالم عن أبيه. فهذا كله دي عبارة عن مراجعات لسفيان بن عيينة، ولا يزيد مع الأمر إلا ثباتا أنه سمعه من الزهري. فإن كان لا بد أن أعين واهما فليكن الزهري، ما هو المانع أن يخطئ الزهري؟ الذين يدفعون هذا عن الزهري ويقولون عن بعض العلماء كأبي حاتم وغيره لا نعلم للزهري خطأ واحد في كل ما يرويه، هذا لا ينفي أن يكون له خطأ كما ذكرنا في تدليس الزهري. قلنا الزهري كان يدلس ولكن يدلس في النادر، فلا مانع من إعلال الحديث إذا عجزت عن الإعلال مع نكارة المتن أو نكارة الإسناد أن أعله بتدليس الزهري مع ندرة ذلك. يبقى خلاص الزهري كأنه قصر، الزهري كأنه قصر، لكن لا أستطيع أن آتي على رجل ثقة ثبت ويراجع ويراجعه عدة ويقالوا أن أصحاب الزهري خالفوه، يقول مين؟ يقول ابن جريج، يقول طعمين جريج، معمر يقول أنا سمعته مرارا لست به، ويحلف عليه كما في مسلم الحميدي يقول سمعته والله مرارا من الزهري لست أحصيه. ما أقدرش أنا أسقط شهادة ابن عيينة، قد أسقط روايته لكن لا أسقط شهادته. عشان كده قلت لكم في بداية الكلام إيه، مالك ومعمر ويونس وبل ابن عيينة شاف دمشق، ما عنديش مانع أن أقول أن إيه أن سفيان أخطأ بهذا إذا كان مجرد رواية. ولذلك كلام ابن المبارك في المفاضلة بين أصحاب الزهري ينبغي أن يتنزل على مجرد الرواية اللي هي اللي الغير المقرونة بالشهادة. يعني ابن المبارك لما يقول أصحاب الزهري ثلاثة، إذا اتفق اثنان على واحد يبقى الاثنين صح، ده إذا كان مجرد رواية. أما إذا قيل لهذا المنفرد أنت أخطأ، قال ما أخطأ، أنا سمعته مرارا لست أحصيه من فيه يعيده ويبديه زي ما أنت سمعت كلام ابن عيينة، ويراجع فيصر على هذا، فأنا لا أستطيع أن أرد شهادته. هناك فرق بقى، الرد الشهادة تكذيب صريح، إنما الرواية قد تحمل على ليه؟ على الوهم وعلى الخطأ. وأنا الحقيقة لم أجد مثالا من غريبا إلا هذا المثال، يمكن ده أغرب مثل لقياني في حياتي كلها. إن لي كل علماء الحديث تقريبا، يعني شوف الأساطين الكبار، وأنا حتى الآن مش قادر أفهم كيف أعلوه كيف أعلوه ويعني عصبوا جينات الوهم بسفيان. الزهري مقبول، الزهري مقبول إن أنا أعل الرواية، لا سيما وقد رواه عشرة أنفس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موصولا بتمام المتن عشرة أنفس. طبعا يعني في بعض العلماء يقول لك ان مثلا رواية زياد ابن سعد مثلا او رواية ابن جريج او الكلام ده، انما هي في الاصل يعني هم قال لك سفيان بن عيينة انما اخذ هذا من ابن جريج احد العلماء، يعني قال رواية سفيان مردها لابن جريج. طبعا يرد هذا الكلام قول سفيان ايه سمعته، لا مانع ان يرويه عن ابن جريج، ابن جريج كان اكبر من ابن عيينة، كان اكبر في السن من ابن عيينة، حتى ان يعني الزهري لما دخل مكة، انتوا عارفين جريج مكي، لما دخل مكة فلم يعلن سفيان ابن عيينة ابن جريج ان الزهري بمكة، وسفيان سمع منه شوية أحاديث كده وانصرف الزهري إلى المدينة. فابن عيينة أعلم ابن جريج إن هو عنده كام حديث كده عن الزهري مش عند ابن جريج، فقال له يا أعور تطمع أن آخذها منك عن الزهري؟ والله لا أمكنك من هذا أبدا. وأرسل إلى الزهري فكتب له، فكان يحدث بهذه الحديث مكاتبة عن الزهري ولم يسمعها ابن عيينة عن الزهري. فهو اللي يرد هذا الكلام ممكن يكون ابن عيينة سمعه من ابن جريج عن الزهري ثم لقي الزهري بدلالة هذه المراجعات الكثيرة التي سمعناها. ده برضو ممكن الإنسان وهو بيقلب في الكتب مع الأيام قد يجد قرينة تنصر رأي العلماء، رأي العلماء إن هو الواهم في هذا هو سفيان ابن عيينة وليس الزهري. لكن الحقيقة أنا لم تطب نفسي حتى الآن أن أسلم لكبار العلماء اللي انتم سمعتهم وانتم تعرفين طبعا أنا لا أعارض بالجزات، يعني أنا أبجل العلماء الحديث غاية التبجيل، وزي ما لسه بتكلم عن الدارقطني وقولك ما عندكش حاجة تدفعها تدفع كلام الدارقطني، فلا يجوز إيه أن تدفع بالصدر في كلام العلماء. ولكن في نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أخالف قناعاتي المبنية على القواعد إلا أن يقال إن ابن عيينة كان واهما في هذا الحلف، ده موضوع تاني بقى، وأنا عايز دليل على أنه كان واهما في هذا الحلف، وأعتقدش أن حد ممكن يعمل حاجة زي كده. طيب نأخذ أيضا مثالا للشذوذ أو المخالفة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح. حديث رواه يحيى ابن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن منصور، منصور مين؟ ولا ابن زيدان؟ ها؟ مش هما الاثنين طبقة واحدة؟ ماشي. عن منصور ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صليت فلا تبصق عن يمينك ولا بين يديك، وابصق خلفك وعن شمالك إذا كان فارغا، وإلا فهكذا ودلك صلى الله عليه وسلم إيه تحت قدميك. إذا لا تبصق عن يمينك حتى لو كان فارغا، مش لازم يكون واحد على اليمين، ولا تبصق بين يديك. ليه؟ ان الله عز وجل ينصب وجهه في وجه العبد اذا صلى. ولكن ابصق خلفك او عن يسارك اذا كان فارغا، يعني مفيش حد على شمالك، ما تقومش مديها له كده. إن كان عن يسارك مشغول، في واحد مصلي عن يسارك، يبقى بقي أن إيه؟ أن تبصق وتدلك بقدميك. خلاص؟ هذا الحديث كما قلت رواه من عن الثوري؟ يحيى سعيد القطان. ورواه وكيع ابن الجراح وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني والحسين بن حفص الأصبهاني، ثلاثتهم عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن طارق، ولم يذكر واحد منهم قوله وابصق خلفه. يبقى ده شغل في المتن بقى، اتفقوا على الاسناد واختلفوا في حرف من المتن. جميل. انا لو عايز ارجح دلوقتي او انظر بادي الراي، بادي الراي، يبقى احكم ليه؟ انا عندي يحيى القطان، انتوا عارفين طبعا حد عارفين وزن يحيى القطان ولا لا؟ ولا اعرفكم وزنه؟ ها؟ لا سيما في الثوري. ها؟ وزنه تقيل قوي يعني. ماشي. وعندي وكيع ابن الجراح، وده من عيون اصحاب الثوري. وعبد الرزاق يعني في الطبقة الوسطى. يتفضل حسين بن حفص الأصبهاني. يقول أبو نعيم في أخبار أصبهان: كان معروفا بالثوري، وهو الذي نقل مذهب الكوفيين إلى أصبهان، وكان مقربا حسين بن حفص الأصبهاني، وكان مقربا ومقدما في سفيان، كان رجلا موسرا، كانت غلته في السنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان يأخذ الفلوس ويوزعها على طول، وكان يقص بها أهل الحبيب كعمر بن علي الفلاس وهذه الطبقة. تمام؟ أنا بقى لو عايز أحكم على ضوء ما ذكرت، أنا أول حاجة هقول إن هذا من حديث سفيان، ابصوا خلفك يعني شاذ من حديث سفيان، بلاش من حديث سفيان، أنا أخر لي شوي أخر شوي. يبقى أنا هبص الأول لأصحاب سفيان، لقيته مختلف، ثلاثة وبال مين؟ ثلاثة وبال واحد. أو أنظر في أصحاب منصور، أنظر في أصحاب منصور، هل تابع سفيان أحد عن منصور في قوله وابصق خلفك؟ لأن طبعا خلفك دي معناها الالتفات، ها؟ إنه هيتضيق كده، يعني هو واقف في الصف كده، لا هيبص كده ويبصق في الإيه؟ ويبصق في الخلف. فهذه طبعا إيه؟ هذه حركة شديدة في الصلاة، إنه يستدير يعني. فأنا الأول أول حاجة أنظر في أصحاب سفيان، وبعدين أنظر في أصحاب منصور. فلما نظرنا في أصحاب منصور وجدنا 14 راويا، منهم شعبة وأبو الأحوص سلام بن سليم وجرير بن عبد الحميد وعبيدة بن حميد ومالك بن مغول وجماعة آخرون، زي ما قلت لكم 14 راويا كلهم يروي هذا الحديث عن منصور عن ربعية عن طارق ابن عبد الله، لم يقل واحد منهم وابصق خلفك. ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان هذه الزيادة ليست محفوظة، هذه الزيادة ليست محفوظة. نرجع لسفيان، خصوص الوقت سفيان، فنجد ان كفة الجماعة تترجح، لأن وكيع ليس بدون يحيى القطان في الثقة والثبت، بل بعضهم يرجح وكيعا بإطلاق. ويبقى عندي عبد الرزاق وعندي الحسين بن حفص مع تقدمه في سفيان، يبقى الذي يترجح هو ايه؟ شذوذ، شذوذ هذه اللفظة من حديث سفيان. يعضد هذا أن أصحاب منصور الذين ذكرت بعضهم كلهم يروون هذا الحديث ولا يذكرون فيه شيئا من هذه الزيادة. يبقى إذن الشاذ الإمام الذي يشذ أو الراوي الذي يشذ قد يكون ثقة ثبتة، ده يرد بقى على دعوى الفقهاء الذين كلما إذا رأوا زيادة قالوا زيادة ثقة. طب العلماء الذين يعلون هذا يعلمون أن الذي شذ ثقة، لا شك في ذلك. زي المثل اللي أنا هذكره لكم ده، وإن شاء الله ده أنا إيه يعني عايز ده الجماعة المجدون يعني كل واحد يعمل لي فيه بحث، لأن هو فيه مشكل من جهة حديثية ومن جهة فقهية كمان، اللي هو إيه؟ زيادة الأب في استئذان في استئمار البكر، زيادة الأب ويستأمرها أبوها. حديث أنا هذكر لكم هذا المثال. فأنا عايز أقول إن الفقهاء لما يجي يقول لك ده ثقة وزيادته مقبولة، علماء الحديث الذين أعلوا هذه الزيادة كانوا يعلمون، بل هم الذين عرفوا هذا القائل إن فلان هذا هو ثقة. ومع ثقته أعلوا روايته. عشان كده المذهب مذهب الجماعة الأصوليين فيما يتعلق بزيادة الثقة مذهب ضعيف، وينبغي أن يرجع في كل فن إلى أهله. وكم من الزيادات التي أعلاها علماء الحديث أسس عليها الفقهاء أحاديث، أسسوا عليها أحكاما شرعية ولم يراعوا عمل المحدثين فيها، مع أن اللفظة قد تكون منكرة عند كل العلماء ولم يثبت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تؤسس عليها الأحكام. الحديث ده اللي هو بتاع الأب ده رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. يبقى أنا عندي بقى الأيم أحق بنفسها، أي في أن تختار من تتزوج، مش أحق بنفسها يعني تتزوج بلا ولي زي ما بعض الناس يتصور، لا، لابد من اشتراط الولي سواء كانت ذكرا أم ثيبا. لكن عند الشافعية مثلا يجيزون أن يجبر الأب ابنته البكر على أن تتزوج بمن لا تريد، لأنها لا تستقل بمعرفة مصلحتها. واستدلوا على هذا بأحاديث، منها تزويج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر لم يستأذنها في ذلك. خلاص، فكلمة الأيم أحق بنفسها أي لا يجوز أن يفرض عليها إنسان تتزوج، خلاص، بخلاف البكر. البكر فيه طبعا في مذاهب أهل العلم في المسألة دي، والصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة بكرا كانت أم ثيبا على أن تتزوج بمن تكره من أهل الخير. لكن يعني الجواز واحد رقاص ولا واحد طبال ولا الكلام ده هو لا يمكنها وليها من ذلك حتى وإن كرهت. تمام. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ عن مالك جماعة كثيرة، منهم يحيى ابن يحيى وأحمد ابن أبي بكر وأبو مصعب الزبيري وسويد بن سعيد وابن القاسم وابن بكير من أصحاب الإيه المواطئات، ورواه عن مالك أيضا. شو بقى العدد اللي هيرويه عن مالك مع هؤلاء من أصحاب المواطئات؟ رواه قتيبة ابن سعيد وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن مسلمة القعنبي وشعبة بن الحجاج وإسماعيل بن موسى السدي وعبد الرزاق وابن وهب والشافعي وزيد بن الحباب وسفيان الثوري وعبد الله بن داود الخريري ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن أيوب ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس وحماد بن أبي حنيفة وعلي بن مهران ومطرف بن عبد الله ومحمد ابن معاوية الأطرابلسي. كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس بهذا اللفظ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. خالف كل هؤلاء سفيان بن عيينة، احنا بقى شغلنا بقى على سفيان، فرواه عن مالك بهذا الإسناد، عن مالك عن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس بهذا الإسناد بالسياق التالي: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبتر يستأمرها أبوها وصمتها إقرارها. خلاص. ورواه آخرون عن سفيان ابن عيينة عن مالك وزياد بن سعد كلاهما عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظة ايه؟ والبكر يستأمرها ويستأذنها أبوها. وأخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن زياد بن سعد عن نافع وليس عن مالك. قال سفيان سمعته من مالك. تعرفين مالك سفيان ايه؟ أقران. مالك سفيان أقران. قال سمعته من مالك. علماء الحديث كأبي داود لما روى هذا الحديث في سننه قال ذكر الأب غير محفوظ. ذكر الأب غير محفوظ، لأن ده إذا إحنا أجرينا أو قوينا زيادة الأب يبقى الأب فقط كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، الأب هو الولي بس. طيب الشافعي قال أخطأ فيه سفيان، وكذلك قال الدارقطني. طيب سفيان ممكن يغلط إزاي؟ يعني أنا جبت الأسانيد أهو، ممكن غلط سفيان يكون إزاي؟ يعني هو سفيان قال سمعته من مالك، يكون سمعته من زياد ورواه عن مالك ولم يفرق بين هذه الزيادة ولا سمعته ولم يسمع مالك، ولكن جعل مالك في السنة دي. لا، ما احنا عندنا في الأول، شوف أنا في التخريج بتاعي فصلت، جبت في الأول خالص رواية ابن عيينة عن مالك وحده، عن مالك وحده، عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس باللفظ ده، والبكر يستأذنها أبوها. وبعدين بعد كده جبت رواية سفيان عن مالك وزياد مع عن عبد الله بن الفضل. أنا فصلتهم الاثنين عن بعض بس عشان إيه؟ عشان أساعدك إنك أنت توصل للحل، إنك أنت توصل للحل، بخلاف لو أنا أدمجتهم مع بعض. ومسلم لم يخرج رواية سفيان عن مالك، إنما خرج رواية سفيان عن زياد بن سعد. خلاص. وفيه ذكر إيه؟ ذكر الأب، والبكر يستأذنها أبوها أو يستأمرها أبوها. أنا أعتقد أو الذي يعني يقع لي أن ابن عيينة لما حمل رواية مالك على رواية زياد وهم في نسبة الأب إلى مالك، وهذا يقع لكبار الحفاظ، قد يحمل رواية يعني يأخذ الحديث عن شيخين وتكون الألفاظ متقاربة، وتكون الألفاظ متقاربة فيحمل رواية هذا على رواية ذاك، يحملهم الاثنين على بعض. الحديث هذه الزيادة ثابتة في رواية زياد بن سعد، لكن ليست ثابتة في رواية مالك. خلاص. يعني شوف الدارقطني هنا بيقول ايه، بيقول واما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد والبكر يستأمرها ابوها فانا لا نعلم احدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه. يعني حتى الدارقطني هنا كمان لا يراه محفوظا عن زياد بن سعد كمان، ويقول إن ابن عيينة هو الذي وهم فيه، لكن هذا الحمل وارد، هذا الحمل وارد. دارقطني يرى أن ابن عيينة سبق لسانه. ابن عبد البر يقول هكذا قال ابن عيينة عن زياد في هذا الحديث، ولو صحت هذه اللفظة لفظة الأب يعني كان الولي المراد بهذا الحديث الأب، نعم الأب نعم، دون غيره على ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن البيهقي انه قال انها غير محفوظه. الحافظ جاوب على الكلام ده الايه بقى؟ الحافظ ابن حجر قال ايه؟ قال لا، زياده ابن عيينه محفوظ. قال كده الحافظ ابن حجر في الفتح. لفظ الحافظ بيقول لك وهذا لا يدفع زياده الثقه الحافظ بلفظ الابي. فانا لو عايز احقق هل ممكن امشي زياده الاب؟ ما اقدرش امشيها. لا عن مالك، لان انا ذكرت لكم كثيرا من الروايات عن مالك، كل هؤلاء يروونه عن مالك مخالفين ابن عيينه. فلما ابن عيينه يقول سمعته من مالك، فانا ما اقدرش اقول الا انه حمل روايه مالك عن روايه زياد. لان لما قلت سمعته من مالك هذا اللفظ يبقى ما فيش غير كده. يعني هنا الدارقطني بيقول لعله سبق لسان فقال كذا. انا عندي روايه الحمل، ان يحمل روايه مالك على روايه زياد هذا اولى من ان انا اقول سبقه لسانه فذكر الاباء دون غيره. نعم. في بعض الإخوة تعليقا على كلام سفيان بن عيينة في حديث الجنازة، وهنا عنده استشكال. يعني يقول كيف يقول سفيان سمعته من فيه مرارا وقد يخطئ الزهري؟ وهي يعني هل يخطئ الزهري في كل مره؟ لا. النهارده انا لما احاول احدد مسؤوليه الوهم ممن، لما انا كل ما اجي على الزهري يحدثني سالم عن ابيه، خلاص كل ما اجي عليه يقول لي سالم عن ابيه، مين المنبع بتاعي؟ الزهري. انا لما اسمعه مرارا منه وهو يحدث به مرارا قد يخطئ المرء ويثبت على خطأ او لا يدري انه مخطئ، لكنه لا يغير قوله. فكلما ورد عليه انسان يحدثه بهذا الحديث بنصه. عشان كده انا قلت ايه؟ قلت لو قيل ان الزهري هو الواهم لكان اقرب، يكون الزهري حدث به موصولا سفيان بن عيينه وقصر به فحدث به مالكا ويونس ومعه. هو ده اللي انا اقدر اجعله مضبوطا على القواعد الحديثيه. زي ما قلت لكم اهو اعيد واكرر، لو كانت مجرد رواية لسفيان كان من السهل جدا توهيم سفيان بن عيينة وما فيش اي اشكال ان انا اوهمه، لكن بعد كل هذه المراجعات يبقى لا يكون الخطأ الا من الزهري. لو انا هعمل خطأ، لو انا هقول ان في خطأ، لكن الذي اعتقده انه لا خطأ في المسألة سوى ان الزهري نشط فوصل لسفيان وقصر مع مالك او قصر مع يونس او قصر مع معمر، وربما يكونوا جميعا سمعوه في مجلس واحد زي حديث لا نكاح الا بولي، على ما قال الترمذي ان شعبه سفيان سمع هذا الحديث من ابي اسحاق في مجلس واحد. فلربما هؤلاء الثلاثه سمعوه في مجلس واحد من الزهري مره، اما سفيان بن عيينه فهذا واضح من كلامه انه سمعه منه مرارا. وهذه قرينه ممكن انا استصحبها في تاكيد وتثبيت روايه سفيان بن عيينه. طيب ناخذ مثالا اخر، انا اجعله اخر الامثله. ومساله الاب دي انا عايز ايه تعملوا فيها بحث، مساله زياده الاب، تجمعوا لي طرق الحديث وتعملوا لي بقى محاكمات، اكلها على حسب المعون اللي معاه. معلم الحديث ده زي البحر في غم، انت بتروح معاك كوبايه وواحد ثاني بيروح معاه جرزل، واحد ثاني بيروح معاه قنطاس، واحد ثاني بيروح معاه خزان، كل واحد على حسب ايه؟ على حسب دماغه. فكل واحد بيغرف بالمعون اللي معاه. فانا مش هحاسب حد، يعني انا بعتبر ان برضو ان في اخوه لسه مستجدين في هذا العلم هيدخلوا يجتهد. وانا في سأتكيد ان شاء الله ان اقرأ كل الاوراق، يعني هذا البحث اقرأ كل الاوراق، واحاول ان انا اناقش بعض الاخوة اصحاب الاوراق فيما ذهبوا ليه من باب الايه التغيير على مناقشة العلم. يبقى بحثنا لان هو يعني ربما اسافر لمدة 3 اسابيع او شهر احتمال، يعني لما يبقى الاثنين القارب مفيش درس، ممكن يكون درسين او 3 للكتير، وهتعرفوا ان شاء الله اذا كان الدرس هذا ولا لا من خلال زي ما قلت لكم اللي ايه قناة الحكمة او قناة الرحمة، هيظهر اذا كنت انا هرجع ولا لا. نعم لا الجمعة في ان شاء الله. المثال ده برضو من موطأ الامام مالك، اخرج مالك في موطئه عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح ذكوان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى عفوا عن ابي هريرة، الحديث موقوف الموطأ، قال تعرض اعمال الناس كل جمعة، كل اسبوع يعني مش في يوم الجمعة، يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أو اركوا بمعنى اتركوا برضو هذين حتى يفيئا. هكذا وقع الحديث في موطأ مالك ايه موقوفا موقوفا على ابي هريره، وكذلك رواه من اصحاب المواطئات ابو مصعب الزبيري وسويد ابن سعيد وابن بكير، وذكر الدارقطني في العلل ايضا ان القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم رواه ايضا عن مالك موقوفا، يبقى كم واحد رواه عن مالك موقوفا؟ 5. وخالفهم عبد الله بن وهب فرواه عن مالك عن الزهري عن عفوا عن مالك عن مسلم بن ابي مريم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعرض اعمال العباد في كل يوم اثنين وخميس. تمام؟ ايه؟ ايه؟ وعبد الرحمن القاسم. القعنبي وعبد الرحمن ابن القاسم. كلاهما ايضا يرويانه عن مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ ده كلام ابن وهب. تمام. ابن خزيمة لما روى هذا الحديث نص على انه وقع في الموطأ موقوفا بعد ما روى رواية ابن وهب المرفوعة، وانا قلت لك ابن وهب رواية وقع في صحيح مسلم ايضا. طيب انا لما احب ارجح بادي الرأي 5 بادي الرأي، مين اللي قصر ومين اللي يزود؟ الذي قصر الجماعة ولا الفرد؟ الجماعة الذين قصروا، قصروا يعني أوقفوا. جميل. ابن عبد البر من أهل الاستقراء التام بالنسبة لموطأ مالك، يعني هو عامل زي الزهلي في حديث الزهري، محمد بن الزهلي صاحب الزهريات أو صاحب إلى الحديث الزهري، هذا كان أعلم خلق الله بحديث الزهري حتى كأنه كان يعيش معه ويعرف أصحابه واحدا واحدا ويعرف رواياتهم رواية الرواية، كان بصيرا بحديث الزهري، حتى قيل لابن معين ألا تصنف في علل حديث الزهري؟ قال كفانا محمد بن يحيى. وكذلك سئل ما سئل أحمد فأحال على محمد بن يحيى الزهري. فابن عبد البر فيما يتعلق بالموطأ وروايات الموطأ زيادة نقصانا حتى بالألفاظ معروف ابن عبد البر هذا هو إمام الدنيا في هذا الباب، وكتابه التمهيد أكبر دليل على ذلك. يقول ابن عبد البر: ومعلوم، يشوف ابن عبد البر محب يجبر الوصف يجبر التقصير، يقول ايه؟ يقول: ومعلوم ان هذا ومثله لا يجوز ان يكون رأيا من ابي هريرة، وانما هو توقيف لا يشك في ذلك احد له ادنى فهم وادنى منزلة في العلم، لان هذا لا يدرك بالرأي، فكيف وقد رواه ابن وهب وهو أجل أصحاب مالك عن مالك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدارقطني رجح الوقف، وده طبعا ماشي مع القاعدة العامة. طيب كلام ابن عبد البر، طبعا واضح ان ابن عبد البر ايه رجح الموصول، بس رجحه بايه؟ علم له حكم الرفع، له حكم الرفع. عايز يقول لك ان هذا الكلام ادنى انسان له فهم لا يمكن يقول ان ابو هريره يؤلف هذا الكلام. ايه اللي عرف ان ربنا عز وجل قال: اتركوا هذين حتى يصطلحا؟ طبيب الدار قطني نظرا، طب طبيب فرق بين حكم الدار قطني وابن عبد البر؟ ماشي، انا عايز الكلمتين دي عايز الخصهم في كلمتين. ابن الدارقطني بص الايه وابن عبد البر بص الايه؟ ابن الدارقطني نظر الى صورة الاسناد، اما ابن عبد البر فنظر الى حكم الكلام. لان انت عارف ما هو الفرق بين المرفوع والذي له حكم الرفع؟ ما هو لازم يكون في فرق بينهم الاثنين. المرفوع لابد ان يكون مرفوعا نصا مذكور فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دي اسمها صورة الاسناد، صورة الاسناد. لكن حكم هذا الكلام، يبقى أنا عندي صورة وعندي حكم. المرفوع ما ورد برسم الإسناد مرفوعا، أما الذي له حكم الرفع فصورته الوقف وحكمه الرفع. وطبعا اللي حكم الرفع أن يكون غيبا محضا لا يطلع عليه أحد، مش يكون غيبا، لا يكون غيبا نسبيا. ها يعني الغيب المحض زي ايه؟ زي معرفة ما الجنة والنار وما في السماوات وما في الأرض السبعة والكلام ده، مش الأمم السابقة. الأمم السابقة وإن كان غيبا نسبيا بالنسبة لي، لكنه ليس له حكم الرافع. كان يقال مثلا أي حكاية عن عاد وثمود، أو أي حكاية من حكايات الأقدمين، ده ليس له حكم الرافع ليه وإن كانت غيبا بالنسبة لي، لأن قد تكون وردت في كتب زي إسرائيليات أو الصحف أو الكلام ده، وفي إنسان تلقاه، زي الأثر اللي دايما الشباب يسألوني عنه اللي بيدرسوا كتاب فتح المجيد، اللي هو: دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. كتير جدا أسأل عن هذا الأثر. طبعا هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، وهو إسناده منقطع في مسند في كتاب الزهد للإمام أحمد في ذبل. خلي الكلام ده صح عن سلمان، هل له حكم الرفع؟ لا، ليس له حكم الرفع. ليه؟ ممكن يكون سلمان تلقى هذا من الحكايات، اما سمعه واما قرأه، انما ما يكون له حكم الرفع لابد ان يكون من الغيب المحض الذي لا يطلع عليه الا الله، او من يعني يطيعه الله سبحانه وتعالى عليه من رسول ونحذف. نعم. الشيخ الألباني صححه، لكن هذا أيضا لا حكم الرفع، لأن ما فيش حد يقدر يجتهد في مسألة زي دي. خلاص. فانا عايز افرق دلوقتي اهو، انا نرجع للكلام بتاع الدار قطني نظر الى ايه؟ الى صورة الاسناد، وابن عبد البر نظر الى حكم المتن. خلاص. انا دلوقتي لو عايز اعمل جهد بحث حديثي عشان اشوف من المصيب في هذا، نشوف بقى من الذي اختلف عليه في هذا الاسناد. لما نبص نلاقي الذي اختلف عليه في هذا الاسناد هو مسلم، او هتقول مالك ماشي، هتقول مسلم شيخ مالك ماشي، يبقى لابد حينئذ ان تراجع ترجمة مسلم. جايز يكون مسلم ده بيهب بيخطئ ولا حاجة تتعصب الجناية بيه، اذا وجدته ثقة ثبتا تقول نشط وقصر. يعني لابد بناء على الحكم على الراوي هنخرج التخريج بتاعه. لما نظرت في هذا فتوك هذا الحديث وجدت ان سفيان بن عيينة رواه عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سفيان ورفعه مرة. مين اللي رفعه؟ مسلم رفعه مرة. يبقى المرة الثانية عمل في ايه؟ اوقفه. يبقى سفيان بن عيينة روايته هتحلل الاشكال ان مسلم بن ابي مريم اما انه كان يشك واما انه لم يكن من عادته الرفع. اللي هيعين على الكلام ده مين؟ مراجعة ترجمة مسلم ابن ابي مريم. ورواية سفيان دي رواها مسلم في صحيح اللي هو قال فيه ايه ورفعه مرة. لما نيجي بقى نشوف كلام العلماء في مسلم ابن ابي مريم نجد ان القعنبية قال كان مالك يعظمه ويثني عليه ولا يكاد يرفع حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالتقصير من مين؟ من مسلم بن ابي مريم، لا من مالك ولا من ابن عيينة. لو حصل تقصير ليه؟ لان القعنبي اوقفنا على المساله دي. ده انت عارفين زي مين؟ زي محمد بن سيرين. محمد بن سيرين كان لا يكاد يرفع حديثا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اخذ من ابي هريره مرفوعا ويعمل في ايه؟ يوقف على ابي هريره. والذي ورث هذا من محمد بن سيرين ايوب ابن ابي تميم السختياني، حتى ان الدارقطني يعني له كلمه في هذا فيما يتعلق به محمد بن سيرين. كان يقول كان محمد كثير العواء في رفع الحديث، كثير العواء في رفع الحديث. وترى عارف مين اللي الكلب هو الذي يعوي، ها؟ وانما يعوي الكلب الى ايه؟ ها؟ الكلب بيعوي ايه؟ يعني هو بيضحك مثلا ولا ها؟ يعني عايز يقول لك يعني ان محمد بن سيرين لما بيرفع الحديث بيرفعه بطلوع الروح، زي ما يكون واحد يطلع في الروح ان ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الى ابي هريره اهون، يعني يريد ان يحتاط مع ان الحديث عنده مرفوع. اذا كان الراوي بهذه المثابه فينبغي ان تتريث في الحكم بالرفع والوقف، لان قد يكون هو المسؤول. يعني حديث اذا وجدناه من روايه الثقات من غير هذا الطريق مرفوعا دل على انه مرفوع، وقد وجدناه مرفوعا عند مسلم وغيره من صحابه من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف على سهيل في هذا الحديث رفعا ووقفا، بل كل اصحاب سهيل متفقون على ان الحديث مرفوع. يبقى انا عندي مسلم ابن ابي مريم رواه مرفوعا وموقوفا، وسهيل رواه مرفوعا، يبقى رواية سهيل المرفوعة جزما تقوي رفع الحديث عند مسلم بن ابي مريم، لا سيما وان التقصير من عنده هو لا يكاد يرفع حديثا. إذا ده كلها تدخل في باب القرائن، ولكن أنت قد تعثر على القرينة وقد لا تعثر، وأغلب القرائن خفية، أغلب القرائن خفية لا يستطيع أن يصل إليها إلا رجل دارس، يعني قضى حياته في طلب الحديث وصار له زوج وصار له ملكة. يعني يعجبني أن بعض العلماء، وهو الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، وهو بيتكلم عن خصومة ابن جرير مع ابن أبي داود، ابن أبي داود هو عبد الله أبوه أبو داود السجستاني صاحب السنة، وابن جرير الطبري معروف كان بينهم خصوم. فقيل إن ابن أبي داود، وأرجو أن لا أكون وهم العهد للحكاية بعيد، يحدث بفضائل علي، يحدث بفضائل علي، فعلق على هذا وقال تكبيرة من حارس، تكبيرة من حارس. إيه معنى هذه؟ فسر تفسيرا جميلا جدا رحمه الله، قال إنه لا يقصد أن يحدث بفضائل علي تدينا، لا، إنما يحدث به لمصلحة، كما أن الحارس الذي يحرس العقارات والكلام ده وهو ماشي بالليل الله أكبر لا يقصد أن يذكر الله، وإنما يقصد إيه؟ ينبه اللص إن أنا موجود، ها؟ يعني تكبيرة من حارس، أدي معنى الكلام، أنه لما رفع صوته بذكر الله سبحانه وتعالى لم يقصد التقرب بذكر الله عز وجل لنفس الحسنة، يعني التقرب، إنما قصد أن إيه؟ أن ينبه اللص أنني موجود. كذلك الذي يحدث بفضائل علي وهو لا يعتقد أفضلية علي، ده المقصود يعني. فهو شوف يعني الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، وربما يعني في مرة من المرات أحدثكم عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى، لأن هو كان قليل الحظ في الشهرة، مع أنه كان من أمتن علماء الحديث في الأزمنة المتأخرة، يمكن أنا لا أقدم عليه أحدا في معرفة الرجال الشيخ عبد الرحمن، وذوقه الحديثي في القمة، واللي عايز يستمتع لا طبعا معلمي، واليمن كده، اليمن دي يعني تهس تهس تهس وتقوم مطلع العالم هو وأم الصقر مقلاة النزور، يعني الصقر بيضع في السنة بس بتطلع صقر، ها؟ غير بقى ايه العصافير، ترى ايه؟ ترى الشحرورة اكثرها بيوضا وام الصقر مقلاة النزور، يعني اللي بيطلع من اليمن يعني شوف مثلا المقبلي وشوف الشوكاني وشوف الصنعاني، يعني كل فترة كده يطلع عالم من العلماء الكبار منهم الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. اللي عنده ذوق حديثي يقرأ وعايز يستمتع للشيخ عبد الرحمن غير التنكيل، التنكيل ده طبعا سليك الذهب، يعني سليك الذهب اللي يشتري التنكيل بما في تهذيب الكوثرين من الأباطيل، أنا أعتقد أن الكتاب ده سيرافقه إلى أن يموت، يقرأ 100 مرة برضو لا يمل من قراءته. والشيخ المعلمي رحمة الله عليه ظل في هذا الكتاب 8 سنوات، يؤلف في هذا الكتاب 8 سنوات، لكن الكتاب اللي هو عايز يستمتع به فعلا كتاب تعليق الشيخ على كتاب الفوائد المجموعة في الشوكان في الأحاديث الموضوعة، كلمة ونص، لا لت ولا عجن ولا الكلام ده، الكلام كله ذهب ذهب، تعليق على فوائد مجموعة للشوكان، هتشتري الكتاب ده مجلد واحد ويقرأ تعليقات الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. وانت بتقرأ الشيخ عبد الرحمن استفد باستقرائه، ده اللي خلاني ألف في اللفة واتكلم عن الشيخ عبد الرحمن شوية. الشيخ عبد الرحمن من الذين كانوا يحسنون استخلاص القرائن، وعايز تعثر على القرائن دي اقرأ قسم التراجم في التنكيل، تراجع العلماء والرواة الذين دافع عنهم الشيخ عبد الرحمن ضد بغي الكوثري وتجنيه على علماء الحديث. تشوف بقى ازاي الشيخ عبد الرحمن بيوفق ما بين الاقوال المتعارضه. التوفيق بين الاقوال المتعارضه يحتاج الى رعايه القرائن، وكما قلت لكم القرائن بتبقى خفيه، فكل ما تتدرب على هذا النوع من القراءه بينمي يعني موهبتك في استخلاص القرين. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم مره اخرى، انه ولي ذلك القادر عليه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل يومئذ يصدعون.